وهذا أخونا عبد الغني من الجزائر عبد الغني أستاذ من خيار السلفيين والدعاة إلى الله والمشايخ الأفاضل في ذلك البلد يدعو لنا سبحانه وتعالى ونفع الله به ونفع الله للجميع.